بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة ورازق بلا مهولة. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة: بلا ثقل ولا كلفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. ذكرنا في الدرس الماضي بعد ما تكلم عن نفي التشبيه وقرر رحمه الله على ما قرره المصنف قبله أن نفي التشبيه لا يلزم منه ايش؟ نفي الصفة. وهذا ما وقع به من أهل الكلام، هم عندهم أن نفي التشبيه يستلزم نفي الصفات. فبين الشارع رحمه الله على مراد المصنف أن نفي التشبيه لا يستلزم نفي، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر بعد ذلك الصفات التي سبحانه وتعالى دون خلقه، فذكر أنه حي وقيوم لا ينام، وهذه لا يتصف بها من؟ لا يتصف بها الخلق. ثم ذكر أيضا: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو بلا مؤونة، وهذه أيضا من الصفات التي لا يتصف بها إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الخالق من أسمائه عز وجل، والخلق وصفه عز وجل. يقال يعني في أسماء الله عز وجل خالق وخلاق، ومن صفاته الخلق من الصفات الفعلية والذاتية لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ويذكر أهل العلم أن صفة الخالق على الإطلاق، واسم الخالق لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا مثل ما قلنا يعني مناسبته هنا حتى يبين ويضرب أمثلة على أن نفي التشبيه لا يستلزم نفي الصفات. فنحن نفي عن التشبيه، ثم ذكر الصفات التي لا يتصف بها المخلوق وإنما يتصف بها سبحانه وتعالى وحده. وكذلك الرازق من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرزاق من أسمائه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ومن صفاته الرزق فعل، والرزق المصدر. يقال الرزق يتصف بالرزق أي يرزق، وهذا المصدر، ويتصف بالرزق أي أنه يرزق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه أيضا على إطلاقها مع التعريف بالأل لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. احنا نعرف ان الخالق والخلق يعني يوصف به غير الله، لكن ليس على ايش؟ على اطلاقها ويعني بتعريفها بالال، هذه لا تكون الا في حق الله تبارك وتعالى. بعض الصفات مثل ما قلنا يعني لا يوصف بها الا هو سبحانه وتعالى دون خلقه. نعم. اقرا ايش؟ مبيت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. شايفين إلى الآن مازال في إيش؟ في الصفات التي يختص بها سبحانه وتعالى وحده، لا إله إلا هو. نعم، كونه مميت وكونه أيضا محي لأنه باعث يريد بها إيش؟ الإحياء والإماتة، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى ومن فعله عز وجل. المحي والمميت من صفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لكن كلمة البعث التي جاء بها هنا هذا من فعل الله عز وجل، يعني لا يقال في باب الأسماء ولا يقال في باب الصفات، وإنما من فعله أنه سبحانه وتعالى يبعث أن يعيد الأرواح إلى ذوات الأجساد التي كانت عليها في الحياة الدنيا. هذا هو البعث. البعث يقال التحريك للشيء الجامد لغة، واصطلاحا وشرعا إعادة الأرواح إلى ذوات الأجساد بعد يعني فصل هذه الأرواح عن هذه الأجساد في الحياة الدنيا. وأما المحيي والمميت صفتان فعليتان لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، ولكن ليس في باب الأسماء، ما هو في باب الأسماء، ولكن كلها في باب الصفات لله عز وجل، لأنها ما وردت إلا كذلك في كتاب الله يعني. ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، حتى نعرف يعني كيف نفرق بين الفعل وبين الوصف وبين الوصف وبين الاسم، وإحنا عندنا الأصل إيش؟ التوقيف. نعم. أما البعث والباعث يقال عنه إخبارا كما نعرف، باب الإخبار إيش؟ أوسع من باب الصفات والأسماء. نعم. والبعث من فعله عز وجل، ثبت أنه يبعث سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا. والبعث كما يقول أهل العلم على معنيه، بعث يعني يرسل، وبعث يحييش يحيي الموتى، ولقد بعثنا فهو يبعث، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون كما قال عز وجل. فهذه ثبتت من فعله عز وجل، فيقال أنه من فعل الله سبحانه وتعالى، وما في بأس أنها يعني تكون في باب الإخبار على الوصف أو على الاسم الباعث سبحانه وتعالى، لا إله إلا إخبارا، وليس في باب الأسماء. ونحن نعرف أن الفرق أنه لا يدعى كما ذكر شيخ الإسلام الأسماء الحسنى يدعى بها سبحانه وتعالى، وأما ما عدا ذلك فلا يدعى عز وجل به. نعم. أو صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. نعم. لا يهمنا أنها صفة إيش؟ فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، أنها كذلك وردت كما جاء، وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أما المحيي والمميت هذا يعني يخبر به عز وجل عن الله عز وجل، ولكنها لم ترد يعني في الكتاب وفي السنة، ولكن دائما من فعله عز وجل، فهو وصف لله تبارك وتعالى وفعل له عز وجل. يذكر أهل العلم يعني مشايخنا يقول قول الله عز وجل إنا لنحن نحيي ونميت، إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. عند الإحياء واللي مات إيش قال؟ نحن نحيي ونحن نميت، بعدين قال ونحن الوارثون. لذلك الوارث يقال إيش؟ شوف الفرق من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن الإحياء والإماتة من أوصافه الفعلية، لا إله إلا هو. نعم. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يخلق. وتكلم في موضوع آخر يخاطب به يعني لأنهم الفلاسفة ومن وافقهم من غلاة المعتزلة، قالوا ما تكون هذه، لأنه الموت يعني عدم، والعدم لا يوصف به الرب تبارك وتعالى، فهو يخاطبهم على تلك القاعدة الفاسدة ويبين فساد تلك القاعدة. وهذه القاعدة مثل ما قلنا لأنهم دائما يقيسون إيش؟ الغائب على الشاهد، وهذا هو موطن إيش؟ الخلل. فيريد يثبت لهم أن الموت في مقاييسنا نعم صفة عدمية، لكن عند الله تبارك وتعالى صفة وجودية يعني يوصف بها الرب تبارك وتعالى. نعم. والعدم لا يوصف كونه مخلوقا، في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملاح. نعم. ويذبح بين الجنة والنار. وين العدم؟ وهو يؤتى به على صورة إيش؟ فإذا هو إيش؟ صفة وجودية وليست صفة عدمية. نعم. وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. يقلبه نعم. يقلبه عينا. نعم. كما ورد في العمل. الأعراض الأوصاف. الأعراض الأوصاف، والعرض هو ما لا يقوم، هكذا تعريفهم، العرض ما لا يقوم إيش؟ ها؟ لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم إيش؟ يعني مثل الأوصاف. هل الصفة تقوم بنفسها؟ لا، الصفة تكون إيش؟ في الموصوف. الموصوف يقوم بنفسه ذات، وأما الأوصاف الأعراب لا تقوم به. فهم يقولون كيف يعني الموت يؤتى به؟ ها يقول هذا إيش ما يعقل، ها لأن الموت إيش عرض، يعني هم حتى لو ما قلنا صفة عدمية فهو عرض، والعرض كيف يعني يؤتى به؟ ها كيف يكون على صورة؟ نحن نقول الأعراض الله عز وجل يستطيع أن يقلبها إيش أعيان. نعم. لما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في العمل الصالح إيش عرض، ها ولكنه إيش يأتي، ها نعم يقول صورة أيضا. نعم أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القارئ. ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. كيف يوضع في الميزان وهو عرض؟ ها لكن يقول الله عز وجل إيش يفعل ما يشاء. نعم. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير سواء. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. لا هو ذكر يعني راح يتكلم عن البعث والنشور بالتوسع، ها راح يتكلم على هو بينها يا شيخ. يعني لو ترجع الآن في الفارس هو يتكلم عن البعث والنشور موضوع وحتى ذكر موضوع اي جيد مهل أشير عليه بالصفحة وكذا. نعم لأن الخلاف وأعظم يعني ما خالف فيه أهل الشرك قضية إيش؟ لو يشوف القرآن يعني جاء يعني ذكر التوحيد مرارا، وذكر أيضا دائما إيش مسألة البعث، لأنها كانت غير متصورة عند المشركين. كيف يعني تبعث الأجساد وهي رميم؟ فالبعث يعني قضية حصل فيها الإنكار، لذلك جاء فيها القرآن بتأكيد هذه الحقيقة. نعم ذلك راح يكون لها تفصيل ويفصلها. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أعد وننتبه، يعني هذا الكلام لا شك بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة، لكن مثل ما قلنا الرجل يخاطب من؟ ها يخاطب أهل البدع والأهواء. نعم. فهذا المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الرافضة والصوفية وغيرهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يكتسب أسماء أو قد اكتسب أسماء وصفات لم يكن متصفا بها سبحانه وتعالى قبل ذلك. فهو يرد عليهم يعني في هذه الدعوة وفي هذا الباطل. نعم ذلك قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يخلق الخلق هو سبحانه وتعالى متصف بجميع الصفات. هم يقولون لا، في صفات اكتسبها سبحانه وتعالى بعد مثل الخلق، مثل الرزق، كونه يرزق سبحانه وتعالى يرزق من إذا ما في خلق، إذا ما في مرزوق، فلما خلق المرزوقين استحق صفتين ورزقهم استحق صفتين. هذا عند الجهمية وعند المعتزلة، لذلك هو يناقشهم. نعم. فما أقعدها ما زال بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني جميع صفات الله تبارك وتعالى يقال فيها أنها الأول، الأزلية القدم. نعم. لم يزدد أيوه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته. نعم. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. هذه المقارنة يعني راح يرددها كثير رحمه الله، لأنها يعني مما تناقض فيه أهل البدع، مما تناقض فيه أولئك، لأنهم يقولون يعني كيف يرزق ولا مرزوق، كيف يخلق وكيف يتصف بالخلق ولا مخلوق. فهو ذكر لهم قال وكما كان بصفاته أزليا يعني قبل الخلق ها كذلك لا يزال عليها أب... طيب بعد ما الله عز وجل يميت الخلائق جميعا ألا يوصف بأنه يرزق ألا يوصف بأنه يخلق سبحانه وتعالى فهذه فقط ليش حتى ينبهش عقول يعني أولئك على بدعتهم وعلى ضلالهم نعم قول الشارح رحمه الله تعالى أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا سبحان الله هذه يعني فتحت أبواب من الشر يعني عظيمة ها؟ يعني ايش اللي جعلهم يخوضوا في مثل هذه الامور مع اهل البدع سبحان الله دائما يعني يقولون اذا جيت عند الاسماء والصفات اللي الله عز وجل وصف بها نفسه والاسماء التي سمى بها نفسه او الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه او وصف ربه يقول لك لا تخوض ها لا يعني لا تدخل لا تتعمق لان التعمق يقول هم دائما ها يعني يخيبون طلابهم ومريديهم بأن الخوض والتعمق في أسماء الله وفي صفات الله عز وجل يعني باب منزلق باب خطر لذلك قف يقول انتبه أو فوض أو كذا مع أمور ما ذكرها الله عز وجل ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إيش يخوضون فيها ويعني يدخلون يعني غمار وعمق وهذه أمور لم يذكرها الرب عز وجل ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكرها سلف يعني الأمور اللي تعبدهم الله عز وجل بقراءتها وذكرها وفهمها وتدبرها ودعاء الله عز وجل بها قال إيش لا تدخل دير بالك ها انتبه ها والأمور التي لم يذكرها عز وجل إيش سبحان الله يلجون فيها بحرا عميقا لذلك هذه أوردتهم مهالك كثيرة كما سنرى يعني في قضية تسلسل الحوادث وهل إذا قلنا أنه أن الله عز وجل لم يزل متصف بها فالخلائق تكون قديمة كقدم الله عز وجل إذا وقعنا في أنه أثبتنا أكثر من قديم ها؟ أمور يعني ما أنزل كلها إيش لأنهم دخلوا في شيء لم يؤمروا به إيش بل قد نهوا عنه بل قد نهوا عنه مثل ما قال الشيخ الثاني وغيره قال خويت علوم أهل الإسلام ودخلت فيما نهوني عنه سبحان الله فأولجتهم يعني مهالك ها وبدع وأخطاء شنيعة جدا نعم لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل نعم ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها واضح الكلام لأن نريد أن نفرق بين وهذا ما قرره شيخ الإسلام يعني هذا المبحث كله ذكره شيخ الإسلام بتوسع وهو يعطيك زبدتها ها هنا الشارح رحمه الله يعطيك زبدتها بين الاعتقاد بأن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته وبين الاعتقاد أن المخلوقات إيش قديمة كقدم الله تبارك وتعالى لا إله إلا نعم لكن أنا أقول يعني لو يعني لولا ولوج أهل البدع في هذه البدعة لما احتجنا إلى هذا الباب ها لكن شر ها لا بد منه نعم نعم لأن صفاته سبحانه صفات كمال فقدها صفة نقص واضح يعني فقد الصفة في وقت من الأوقات يعد إيش يعد نقصا لأن نحن نعتقد أن الصفة هذه الآن صفة إيش صفة كمال فتعطيلها عن الرب عز وجل يعني تعطيل إيش تعطيل صفة من صفات الكمال نعم ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بربه نعم. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء الصفات يعني الصفات الذاتية ها؟ وهذه ستأتي يعني ترد كثيرا الصفة الذاتية والصفة الفعلية ها؟ والصفة كما ذكر هنا الاختيارية ها؟ مع أن احنا لا نفرق يعني الاختيارية هذه هذه من اصطلاح المتكلمين ما هي من اصطلاح اهل السنة لكن اهل السنة عندهم اصطلاحان صفات ايش ذاتية وصفات فعلية الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى طرفة عين وارتكاكها نقص وعين والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة ما تتعلق بالذات يعني يفعلها متى شاء يعني ممكن يفعلها احيانا ولا يفعلها في وقت آخر وهذا هو الكمال هذا هو إيش يعني كون الله عز وجل يفعلها في وقت ولا يفعلها في وقت آخر، هذا عين إيش؟ عين الكمال. واضح؟ بخلاف الصفات إيش؟ الذاتية. اضرب مثال حتى يتضح الأمر. يعني صفة السمع، صفة إيش؟ السمع. هل نستطيع نقول أن الله عز وجل يسمع متى شاء ولا يسمع متى شاء؟ ها؟ أجيبه؟ لا. ها؟ لا. لا يمكن. لا يسمع. يعني هل في وقت الأوقات الله عز وجل لا يسمع؟ مستحيل، هذا نقص. هذا إيش؟ هذا نقص. كيف يحاسب العباد؟ ها؟ كيف يراقب العباد إن كان في وقت الأوقات إيش؟ لا يسمع. لذلك يقال في الصفة السمع أنها صفة ذاتية ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، ولا تنفك ولا يوصف، ولا توصف إيش؟ بضدها. بخلاف الصفات الفعلية مثل النزول، نقول إيش؟ ينزل متى شاء. ويوصف الله عز وجل بإيش؟ لأنه ضد النزول إيش؟ العلو، ها؟ الارتفاع. فيوصف الله عز وجل ويقال ينزل متى شاء، ها؟ ويقال ينزل يعني مثلا عشية عرفة، وينزل في الثلث الأخير من يعني تحدد لها مواقيت إنه في هذا الوقت ينزل سبحانه وتعالى. لكن السمع يسمع سبحانه وتعالى سمعا مطلقا، ما يمكن السمع ينفك عن ذات الله عز وجل ليش؟ طرفة عين. واضح الفرق؟ ها؟ الفرق واضح؟ الصفات الذاتية والصفات ايش؟ طيب الكلام، الكلام انا الان ما قلت فعلية، انا قلت ذاتية وقلت فعلية. الكلام على كلامي هذا وين تصنفونه؟ فعلية ذاتية. ذاتية ذاتية يعني دائما يتكلم سبحانه وتعالى ما يسكت ابدا. لما تقول ذاتية معناها شنو؟ مثل السمع، السمع دائما الله عز وجل ايش؟ يسمع سبحانه وتعالى لا اله الا هو. ما يمكن تقول في وقت الاوقات ايش؟ لا يسمع، هذا نقص. لكن الكلام الان المخلوق لو كان في مخلوق دائما يتكلم يصير هذا كمان؟ مستحيل يا شيخ. الكلام ها؟ تتكلم متى ايش؟ متى شئت، وهذا هو الكمال. لكن اللي يتكلم الليل والنهار ايش يقولون عنا الناس؟ ها؟ ايش يقولون عنه؟ مو صاحي، حتى هو ماشي في الشارع انا اتكلم كذا كل مسكين شوف ها على طريق ها. الكلام غير. طيب النزول فعلية، ها؟ فعلية. البصر، البصر ها ها ذاتية الحمد لله. لا لا انا الواحد يكون متثبت، ها؟ كن متثبت. الاستواء فعليه، الاستواء فعليه، ها؟ فعليه. لكن تقدر تقول يعني متى استوى سبحانه وتعالى على العرش؟ لما خلق. حدد له بس ينزل سبحانه وتعالى في علو مطلق وفي علو مقيد. الاستواء من العلو وايش المقيد؟ فهي من الصفات الفعلية. احنا بعد شوي نجي انه حتى الصفة الفعلية هي ذاتية، لكن بس صبروا شوي. لحظة يا شيخ، احنا راح نجي في قسم يعني الصفات الذاتية والصفات الفعلية يعني متداخلة. ما هي الصفات يعني ما هذه بشرق وهذه بغرب؟ ها؟ لا يعني انت الان ها؟ كيف تكون؟ احنا الان يعني انا كنت بنتظر لكن ما خلوني، ها؟ واحد حسن وواحد ها؟ فدخلت هذه، فلذلك خذوها الان. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية ايضا هي صفات ذاتية، يعني لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى طرفة. اذا ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ الفرق ان الصفة الفعلية لها تعلق بالذات ولها تعلق بالمشيئة. الصفة الفعلية الان حسن متكلم صحيح؟ يقدر يتكلم ولا ما يقدر؟ لكن الآن هو متكلم. لا. ها؟ ها؟ لا. أثبوته متكلم؟ لا. لكن إيش؟ كيف متكلم؟ يقدر على الكلام. يقدر على الكلام. فجميع الصفات الفعلية باعتبار القدرة يقال فيها ما يقال في الصفات الذاتية. يعني الله عز وجل يتكلم متى شاء. تكلم مع آدم صح؟ ها؟ تكلم مع إبليس، تكلم مع الملائكة. شوف الشيء اللي تقدر تقول واحد اثنين ثلاثة ومرة ومرتين وثلاث مرات، هذه صفات ايش؟ فعل. ها؟ تكلم سبحانه وتعالى مع موسى، تكلم سبحانه وتعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ لكن لما لم يتكلم مع موسى قادر على الكلام ولا ما هو قادر؟ قادر. فمن حيث القدرة لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى لا إله إلا. لذلك هي ايش؟ ثباتية. ها؟ أزلية. من حيث القدرة. من حيث القدرة. كلام واضح. يعني صحيح الله عز وجل يعني اول ما خلق خلق. ها؟ خلق المخلوقات. وقبل خلق المخلوقات ها يقال انه خالق ولا ما يقال؟ يقال يخلق. بمعنى انه يقدر سبحانه وتعالى على ايش؟ على الخلق. كلام واضح. هذه الصفات الذاتية وهذه الصفات ايش؟ الفعلية. فالصفات الله عز وجل يتكلم. مثل ما قلنا حسن يتكلم. الان ما يتكلم. لكن قادر ولا ما هو قادر؟ باعتبار القدرة هو ايش؟ متكلم. لكن اذا تكلم الان انا اتكلم. ها؟ فاجتمعت ايش؟ ها؟ اعتبار القدرة واعتبار ايش؟ الفعل والاداء. كلام واضح. ها؟ فلما نقول صفة فعلية يعني باعتبار ايش؟ انه يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. لكن من حيث القدرة هو قادر سبحانه وتعالى على ان يتصف بهذا وان يفعل هذا الفعل ازلا لا اله الا هو. واضح الكلام؟ ها؟ جيد. واما الصفات الاختيارية هذا عند اهل الكلام، لانهم قالوا يعني الصفات الاختيارية ان الله عز وجل يختار ايش فعلها متى شاء لا اله الا هو، مثل المجيء. ها؟ طيب الضحك من اي صفة؟ فعلية. الغضب فعلية. ها؟ فعلية. اكيد؟ نعم. جيد. يلا اقرأ يا شيخ. كالخلق والتصوير والإمادة والإحياء. شنو هذي؟ ها؟ ها الخلق فعلية. ها؟ ايوه؟ الخلق. جيد. والتصوير فعلية. الإماتة فعلية. ها؟ الإحياء. لكن الحياة صفة لله عز وجل، كونه حي سبحانه وتعالى. فرق بين كونه حي وبين كونه ايش؟ يحيي. صفة الحياة لله عز وجل ذاتية، لكن صفة الإحياء لأنه يحيي غيره لا إله إلا هو، ويميت غيره لا إله إلا هو. فرق عن صفة ايش؟ فصفة الحياة ذاتية وصفة الإحياء فعلية. نعم. والطهر والبسط والطي كلها صفات ايش؟ فعلية. ايوه. والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا. واضح. نعم. ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه كلمة من؟ الله. ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم. معلوم شنو؟ معلوم المعنى. نعم. والكيف هذا هو الكل، هو الحقيقة. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني الصفات تكيف لها كيفية. لا لكن لا نعلمها، لا نعلمها. نعم. يعني جهلنا لها لا يعني عدمها. ها؟ الجهل بالشيء لا يعني ايش؟ عدمه. لا يعني عدمه. نعم. كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني هذا الكلام ما نقدر تقوله في الصفات إيش؟ التهدية. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. نعم. ولا يطلق علي أنه حدث بعد أن لم يكن. نعم. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم. لأن هنا هذا الاتصاف يعني بصفة ما بالقوة. إذا الاتصاف المخلوق واتصاف الخالق تبارك وتعالى ها يكون بالوصف هذا باعتبار ايش؟ القوة والقدرة وباعتبار الفعل والأداء. من هنا يفرق أهل السنة والجماعة بين الصفات الفعلية وبين الصفات ايش؟ الذاتية. واضح الكلام؟ ها؟ يعني الآن ها؟ ايه؟ حتى المخلوق المخلوق يوصف بأوصاف ها؟ وأنت تريد اعتبار ايش؟ القوة. يعني أنه يقوى على ايش؟ على هذه الصفة. فيه القوة أن يتصف بهذه الصفة متى متى شاء. فيوصف بالصفات من حيث القوة ومن حيث القدرة كما يوصف بالصفات من حيث الفعل والأداء والتطبيق. ها؟ هذا هو الفارق والفيصل بين الصفات الذاتية وبين الصفات إيش؟ الفعلية. نعم. لأنه كما ذكر يعني اليوم يتكلم وبكرة ما يتكلم لكن ايش؟ قادر عنده القوة على الكلام وعنده القدرة على الكلام. نعم. لأنه لهذا الشرك الصغر والخاص لما تكلم يقال حدث له الكلام. هذا يقال حدث له الكلام لكن الذي سكت بنفسه بمشيئته بإرادته باختياره هذا لا يقال انه حدث له ايش؟ الكلام. نعم. الساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. نعم واضح. بالقوة يعني ايش؟ قادر يعني انه يقوى على الكلام وأنه قادر على الكلام. نعم. بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. نعم. في حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. بالفعل ها؟ فاجتمعت فيه القوة وإيش؟ والفعل والتطبيق. نعم. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم المباشرة بالكتابة. نعم. وحول الحوادث بالرب تعالى وحلول حوله لا لا حلول. هذه هي القضية التي يعني ها أتعب فيها أنفسهم وأتعب غيرهم. حلول إيش؟ الحوادث بالرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المنفي. الآن هم ينفون هم يقولون يجب نفي حلول الحوادث بالله تبارك وتعالى ها قول الحادث إيش؟ الحادث يعني إيش؟ مخلوق. نحن قلنا زمان قديم وايش وحادث ها فالقديم وايش الخالق والحادث وايش المخلوق. فالخالق الرب عز وجل خالق والخالق لا يحل فيه الحادث المخلوق. لذلك يجب ايش نفي حلول الحوادث بالله تبارك وتعالى لا اله الا هو. هكذا هم يصفون الرب عز وجل. ها هذا الآن عندهم من أخص الأوصاف يعني من أعظم أوصاف الله عز وجل أنه إيش لا تحل فيه الحوادث. هل الله عز وجل سمى نفسه بهذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بهذا؟ لا أبدا. نعم. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. هذه هي الألفاظ اللي سمعها شيخ الإسلام ألفاظ إيش مجملة. ألفاظ مجملة ما موقفنا منها؟ وش موقفنا من الألفاظ المجملة؟ اللفظ المجمل ما هو؟ هو اللفظ الذي يستعمله أهل البدع والأهواء أو أطلقه أهل البدع والأهواء ابتداء وأهل الكلام وغيرهم في حق من؟ خالق. في حق الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا ها موقفنا منها إيش؟ نعرضها على الكتاب وعلى السنة ها؟ ونسأل عنها صاحبها ماذا تريد بهذا اللفظ؟ ماذا تريد؟ ها؟ حسن ظن ما في ها؟ فلا بد يسأل عنها من؟ ماذا يريد بهذه اللفظة؟ فإن أراد معنى حسنا لا يقن بالله عز وجل قبلنا منه المعنى وارشدناه الى اللفظ الشرعي. واما ان اراد معنى فاسدا فرد عليه اللفظ والمعنى. واضح؟ اما المعنى اذا كان معناه طيب نقبل المعنى ونرد ايش اللفظ، لانه احنا عندنا الالفاظ هذا بابها ايش التوقيف. واضح؟ والتوقيف يعني حتى اللفظ لابد يكون وارد في الكتاب والسنة، فاما ان يرد اللفظ واما ان يرد عليه اللفظ وايش والمعنى. نعم. وفيه اجمال وعيد بالنفي انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة او لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. واضح الكلام؟ نعم. ان ارادوا هذا المعنى او ذاك المعنى ها؟ هذا المعنى طيب نقبل منهم ايش المعنى. نعم. وان اريد بنفي الصفات الاختيارية، وطبعا اهل البدع ماذا يريدون؟ نفي الصفات الاختيارية. هم يقولون لك الحوادث ما تحل في الله عز وجل، بمعنى ايش ها؟ انه الصفات الاختيارية ها؟ ما يمكن تثبت صفة لله عز وجل ها؟ لان ايش هذه لم تكن، بعدين ايش صارت، فلو اثبتناها في حق الخالق ها لو وقعنا في ايش حلول الحوادث من ربي تبارك وتعالى لا اله الا ها. اذا هم يعنون بالحوادث ايش الصفات الاختيارية، قبحهم الله. نعم. وان اريد به نفي الصفات الاختياريه من انه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء، ولا انه يغضب ويرضى لا كاحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان وما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وهذا الذي يريدونه. ها؟ نعم. واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك. واضح. من باب احسان ايش؟ الله. نعم. على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فاذا سلم له هذا النفي الزمه نفي الصفات الاختياريه وصفات الفعل. نعم. هو غير لازم له، وانما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، والا فلو استبصر واستبصر لم ينقطع معه. لان يقول لك كل شيء ما كان وبعدين صار هذا حادث. ها؟ هذا ايش؟ والله عز وجل لا تحل فيه الحوادث، اذا يجب نفي الصفات الاختيارية عمن؟ هذه النتيجة. ها؟ هذا قياس الشمول عندهم. نعم. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى تولدت عن ايش؟ عن هذه البدعة. بدعة! نعم. لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال. أنت الآن ما كأنك خطعت كلام يا شيخ. ها؟ قل فيسلم السني. إلا فلو استبصر واستبصر لم ينقطع معه. أنت قاعد تقول فيسلم السني للمتكلم ذلك. فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. إذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. من الذي يلزم؟ هذا المتكلم يلزمك بنفي الصفات ايش؟ الاختيارية بحسب ايش المقدمات اللي عنده. فهي كلها باطلة، هو مقدماته اللي تشتغل. هو غير لازم لله. نعم. انما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، الا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. احسنت. نعم. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات ام لا؟ هذه عندهم، هل الصفات عين الذات؟ هل الصفات غير الذات؟ هل هي زائدة عن الله عز عن ذات الله عز وجل؟ ها؟ هل الصفة عين الذات او غير الذات يقولون؟ نعم اقرأ. لفظها مجمل. نعم. كذلك لفظ غير فيه اجمال، فقد يراد به ما ليس هو اياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. نعم. لهذا كان ائمه السنه رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه غيره ولا انه ليس غيره. ما نقول يعني هذا ممتنع وذاك ممتنع، ليه؟ لان اهل الباطل استعملوا هذه الالفاظ في ايش؟ في معاني فاسده. وثانيا يعني ليش احنا ما نقول؟ ليه ما نقول الصفة عين الذات او الصفة غير الذات؟ احسن. اولا استعملوها في معنى الباطل، وثانيا ايش؟ احنا الباب عندنا باب ايش؟ التوقيف. نعم. لان اطلاق الاثبات قد يشعر ان ذلك مباين له، اطلاق النفي قد يشعر بانه هو. لان يعني المسألة لها اكثر من اعتبار. ها؟ المسألة لها اكثر من اعتبار، هو راح يفصلها ان شاء الله. نعم. يعني انت اذا قلت ان الصفة ها كما ذكر قال غير الذات، فربما يعني يستشعر احد ان المغايرة تامة والفصل تام بين الصفة وبين الموصوف، وهذا لا يكون. ليه؟ لان الصفات لا تنفك عن ايش؟ ما تستقل بنفسها. ها؟ وما يمكن ايضا يعني في في في في في الاعيان ما يمكن تجعل ذات مجردة عن ايش؟ عن الصفات. جيب لك الان عطني مثال، اللي يقول لا خلي يعطينا مثال واحد انه نعم انا اقدر اجيب لكم ذات ها منفكة عنها ومنفصلة عنها جميع، مستحيل. في الذهن ممكن، في الذهن في العقل ممكن، لانه العقل طبعا يقدر يتصور كل شيء، وفي العقل فعلا الذات شيء والصفة شيء، لكن في الاعيان في الخارج ها مستحيل، ممتنع كما يقولون. ها واضح الكلام؟ لذلك في خطورة من اطلاق ايش هذه الالفاظ. واذا قلت ان الصفة عين الذات، اذا قلنا احنا قلنا الصفة غير الذات قد تشعر بايش؟ بالفصل في الخارج، وهذا ممتنع. ها اذا قلنا طيب الصفة عين الذات ايش المحذور؟ ها كيف؟ ها ايش المحذور اذا قلنا الصفات عين الذات؟ هذا مذهب المعتزلة، هذا الذي يريده. ها يسمع بذاته، ها يرى بذاته ما بصفة، لا الصفات شيء. ها حتى الذهن يعني يعرف ان الصفة شيء، يعني يتصف بها من؟ الموصوف. فالذات شيء، الموصوف شيء، والصفة شيء اخر. واضح الكلام؟ لكن الانفكاك ما هو كلي. ها مثل ما لذلك القضية فيها خطورة. نعم فأهل السنة والجماعة لا يقولون الصفة عين الذات، ولا يقولون الصفة غير الذات. طيب إذا قالها المبتدع نستفصل، لا نستفصل مثل ما قلنا نستفصل، لا يريد إلا معنى فاسدا باطلا. نعم أحسنتم، إياك أن تحسن الظن بأهل البدع والأهواء. نعم قرون وهم مع أئمة أهل السنة ها ويتلاعبون بإيش؟ بالألفاظ. نعم إذا كان لفظ الغير فيه إجمال لا يلفظ إلا مع البيان والتفصيل، فهل يريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات؟ إذا إذا كيف إذا؟ ها؟ أعد القراءة. فهل أريد به أن هناك ذات، إذا كان لفظ الغير فيه إجمال. إيه. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر ان ذلك مباين له، واطلاق النفي قد يشعر بانه هو ها هو إيه؟ إيه يا شيخ كيف نقول اذا ها إيه؟ ايه هو مره ها هو ايه طبعا هو ها يعني الصفه هو الذات إذ يا شيخ عبارة مو مستقلة إذا أنت عندك كيف يا شيخ؟ ما شاء الله أنا نصف طيب بس هو واحدة بس عندهم هو واحدة ها؟ لا هو ما في هو إيه إيه ممكن بأنه هو إضمار ممكن إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. نعم فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها، شايفين يعني نستفصل إذا أراد أنه في ذات مجردة نعم قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. واضح. وأن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفات فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا منفصلة كلا وحدة. نعم الذهن يفرض لكن في الخارج ها مستحيل. نعم ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. واضح ها اسكتهم ها يعني انت مهما تحاول وتلف لو ما في الا صفة ايش الوجود نقول لا تنفك عن ايش عن الذات الموجودة ها لذلك ما يمكن الصفات تنفك عن ايش ها وان الذات تنفك عن صفاتها. نعم ما وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده. نعم. لكن لا ينفصل. يعني في العقل ممكن، في اللغة ممكن، في اللغة الذات شيء والصفة شيء، وفي اللغة الصفة شيء والموصوف إيش شيء آخر، في تابع في متبوع، الصفة تتبع إيش الموصوف يعني في اللغة، لكن في الشرع وفي الخارج ما يمكن إيش الفصل بين الصفة والموصوف. نعم. لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. نعم. هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الدين مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفات شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الاتصال بوجه من الوجود. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى. يعني احنا نفرق، كل الإنسان استعاذ بذات الله عز وجل أو استعاذ بإيش؟ بصفة من صفات الله. ها؟ نعم. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل. يعني كلمة ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة. نعم. أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. نعم. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. والمضاف لابد له مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه مركب. نعم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الجن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض الرحال. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله تعالى. لا شك. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. واضح، لذلك لا يقال أنها غير ولا يقال أنها إيش عين. نعم. وكذلك قولهم الاسم عين، يعني كما فعلوا في الصفات فعلوا أيضا في إيش في الأسماء. هل الاسم يقول لك عين المسمى أو الاسم غير المسمى؟ ها، أيضا نقول نفس الكلام الذي قلناه، يعني عند أهل السنة والجماعة لا يقال لا هذا ولا ذاك، ولكن نسأل. وإحنا طبعا نعرف أن الاسم إيش غير المسمى، يعني إن أردت أن الاسم، ها، لذلك في قاعدة عند أهل السنة والجماعة وذكرها يعني الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى لو تذكرونها، أنه الأسماء الحسنى مترادفة متباينة. هذا يسألون دائما، يقول لك هل الأسماء الحسنى مترادفة أم متباينة؟ ها، إيش الجواب؟ احنا نراجع الأسماء. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مترادفة أم متباينة؟ هذا الكلام يرد به على هؤلاء. ها، أهل السنة والجماعة يقول لا، في تفصيل، هي مترادفة باعتبار وهي متباينة باعتبار آخر. لذلك ما يصلح أنك تقول إيش الاسم عين المسمى وتسكت، أو تقول الاسم غير المسمى وتسكت. واضح؟ الاسم عين المسمى يعني مترادفة، الاسم غير المسمى يعني ايش متباينة. فما يصلح تقول واحدة منها وتمشي. تعال في تفصيل، اذا اردت بان هذه الاسماء، طبعا الاسماء كثيرة، ها، لله عز وجل كم 99 وزيادة ايضا عليها، ها، هذه الاسماء كلها من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل هي تعتبر ايش مترادفة واحدة. ها، مترادفة. السميع هو عينه البصير، لا اله الا هو. ها، الخالق عينه عز وجل ايش الرازق سبحانه وتعالى العظيم. ها، القدوس، كلها تدل على ذات. فباعتبار انها تدل على الذات، كل هذه الاسماء المتعددة تدل على ذات واحدة فهي مترادفة. لكن باعتبار ان لكل اسم من هذه الاسماء معنى مختلف عن المعنى الاخر، نعم كل اسم ها يشتق منه صفات ومعاني غير الصفات والمعاني التي تشتق من الاسماء الاخرى. واضح ها؟ فهل نقول الاسماء عين المسمى ولا غير المسمى؟ نقول الكلمة ما تصلح. فان اردت نقول اذا اردت ان الاسماء المختلفة، صحيح اسماء مختلفة، السميع غير البصير، هذه سين وميم وياء وعين وهذه باء وصاد غير ها؟ لكن ايضا باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل ايش تعتبر؟ واحدة يا شيخ، مترادفة. لكن باعتبار معانيها نعرف من السميع يشتق منها ايش؟ السمع، انه يدرك الاصوات، يدرك ايش؟ الاصوات. لكن البصير يدرك ايش؟ المرئيات. ها؟ فرق عظيم جدا. فباعتبار معانيها هي متباينة، لكن باعتبار ايش دلالتها على الذات كلها مهما تعددت تطلق على ذات واحدة لا اله الا هو. نعم. وطالما غلط كثير من الناس. نعم نعم. وين؟ وين هذا؟ وين؟ الصفة؟ نحن في الاسم يا شيخ. اي قد وقد يقول بعضهم ايوه اي ولا غيره بعد الفقرة، يعني التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. اي وش بعدها؟ لحظة يا شيخ. ها؟ بعدين ذكرت اعوذ بالله. ايش الفقرة اللي عندك؟ قد يقول بعضهم الصفة لا عين موصوف ولا غيره. اي. وهذا له معنى صحيح، وهو ان الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يجوزها الذهن مجرد الذهن بان هي غيرها. وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفات شيء واحد غير متعدد. اي. بعدين ذكر فاذا قلت. اي. لا في والتحقيق ان يفرق بين قول القائل. ايه. الصفات غير الذات، وبين قول صفات الله غير الله، فان مكان باطل. لان مسمى الله يدخل فيه صفاته. كل هذا عندك انت؟ ايش الطبعة هذه؟ ها؟ شيخ عبد الله التركي. نصف صفحة تقريبا شيخ. نصف صفحة؟ الله كثير. وين نكتب يا شيخ؟ كلام جيد. ها؟ يا شيخ تكتب لنا اياه في ورقة؟ ها؟ وبعدين انتم صوروا لنا اياه حتى نحطه هنا. ما شاء الله. ها؟ بس اقرا علينا حتى نشوف الكلام. انا لاني كنت بقول لك لو بعد بوجه من الوجوه، لا لانه اذا قلت يعني ملحقه بالكلام هذا. اي ايوه. والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات. اي. وبين قول صفات الله غير الله. اي. الثاني باطل. لان مسمى الله يدخل فيه صفات. واضح الكلام؟ الصفات غير الذات. ها؟ معروف ان الصفه شيء والذات ايش؟ والذات شيء، حتى عندهم هم يقولون الصفة عرض والذات ايش؟ جوهر، والجوهر يختلف عن ايش؟ عن العرض. ايوه. لأن اما ثانية لان مسمى الله. لا لا لا لا لا لا. وبين قول صفات الله غير الله. لما تقول بتحدد انه صفات الله غير الله عز وجل، لا يدخل المعنى ايش؟ هذا بيفرق بين ايش؟ ان الله عز وجل لا يوصف بصفات زائدة على ايش؟ على الذات. هذا كلام المعتزلة. نعم. لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، لأنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما ذكر في ثم الذات، والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته الذاتية، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. الله أكبر. لأن لا زال بصفاته، ها؟ الله أكبر، نعم، أيوه. العطف يؤذي بالمغايرة. إيه. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرة الجهمية، لا نقول الله علم، الله قدرته، الله نور، الله. ولكن نقول الله بعلمه وقدرته وإله الله حتى لأن الواو تقتضي إيش المغايرة ولا في مغايرة يا شيخ. نعم أيوة أنت منين هذا منين بس مكتوب أنه سقط من سبحان الله يا رب. ها شوف الطباع كم يسقط ها إذا كان سيء إيه أحسنت يا شيخ. هذا يسولنا في ورقة صغيرة وبعدين يعني كل واحد يصور له نسخة ها يصور له منها لحظة يا شيخ هنا في صف. أنا أقول حتى سبحان الله يعني فإذا قلت يقول فإذا قلت أعوذ بالله بعدين حط نقطة وبدأ فقرة جديدة والكلام شنو متصل يقول فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدس ثم قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله الكلام متصل مع أنه أشك الله هذه فقرة جديدة ولا ما هي فقرة عندكم هذه فقرة وهذه فقرة وهو متصل يعني هذا حقه الاتصال. نعم قال ما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم بأسماء من صنعهم أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا أنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه قبحهم الله لكونه أقول كيف كنت تعرفه كيف عرفته أنه ما كان قادر ها؟ نعم لكونه صار الفعل تعلمون كيف؟ يعني ليش قالوا أنه ما كان قادر؟ ها؟ تعلمون هذه من دخلت عندهم لأنهم يقولون يعني كيف يتكلم ولا في أحد يتكلم معه ما من الحكمة هذه تنافي إيش يقولون الحكمة تنافي الحكمة فسبحان الله تخيلوا أنهم عندهم يعني مثل ما ذكر عبد الجبار ها أنه التوحيد هو الباب المتعلق بما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات وما يجوز له وما يستحيل عليه على الحد الذي يستحقه كلمة على الحد الذي يستحقه هذه تبين مذهبهم ها؟ يعني كيف يعرف أن هذه الأوصاف واجبة لله وهذه الأوصاف جائزة في حق الله وهذه أوصاف ممتنعة في حق الله عز وجل قال هذا يعرف على الحد الذي يستحقه الحد معنى الحد العقلي العقل هو الذي يحدد أن هذا يستحقه وهذا يمتنع في حقه فهم عندهم كلها القضية إيش يعني كيف يكون رازق وما في مرزق إيش الحكمة في حكمة مثل ما عندهم الآن لما نقول لهم انه الجنة والنار مخلوقتان موجودتان يضحكون يقول ايش الحكمة ليه ايش الحكمة من وجود الجنة ووجود النار الان ها هكذا يقول المعتزلة فهم عندهم ان الله عز وجل ها يعني اقروا لله عز وجل بانه فعلوا حكمة ولا يفعلوا شيئا الا لحكمة لكن غلوا في هذا الباب ها غلوا في هذا الباب فهم عندهم كل القضية ايش بما يحدده العقل فيما يجب لله وفيما يجوز على الله وفيما يمتنع على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم فإنهم قالوا أنه تعالى صار يعني الخلاصة أنه يعني الضلال منشأه وين استعمال العقل وتقديم العقل على النقل. نعم فإنهم قالوا أنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، فكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنهم قلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار. لا، علي بن كلاب أنا ما أعرفه، لكن لعله يعني ممن التقى بهم الأشعري. طبعا الأشعري هو من؟ هو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ونحن نعرف أنه كان معتزليا ثم يعني انتقل إلى المذهب الكلابي. المذهب الكلابي صاحبه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ما هو علي بن كلاب، ما هو علي بن كلاب صاحب المذهب الكلابي اللي هو مشهور الآن يعني عند الناس إنه المذهب إيش؟ الأشعري. يعني المذهب الأشعري اسمه خطأ، هو في الحقيقة مذهب إيش؟ كلابي. واضعه ومؤسسه ومخترعه من؟ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب، لكن طبعا عبد الله بن سعيد بن كلاب كان في زمن الإمام أحمد، يعني توفي قبل الأشعري بفترة، بفترة طويلة جدا، وفاته يقولون بعد 240، ما هو معروف بالضبط يعني متى توفي ابن كلاب اللي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. فلعل الأشعري لما انتقل من مذهب الاعتزال، والأشعري يعني ولد سنة 260 ومات سنة 324، فهو لم يلتقي بإيش؟ بصاحب المذهب الكلابي، وإنما التقى بمن؟ التقى بتلاميذه. فلعل علي بن علي الكلابي هذا من شيوخ الكلابية الذين التقى بهم من؟ أبو الحسن الأشعري عند انتقاله من الاعتزال إلى إيش؟ إلى الكلابية. والكلابية يعني سميت أشعرية بعد ما انتقل لهم من؟ مع نشوف أكثر من 100 سنة المذهب إيش؟ موجود، المذهب موجود، المذهب أسسه من؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب، وفاته 240، والأشعري ولد 260 يا شيخ. فالمذهب موجود، المذهب قديم، لكن سبحان الله بعد ما انتقل لهم أبو الحسن الأشعري، لأنه الرجل مشهور ومن الأذكياء ومن المعروفين في الدنيا، المذهب كله صار اسمه المذهب إيش؟ الأشعري. وإلى يومنا هذا يقال المذهب إيش؟ الأشعري، وهو في الحقيقة المذهب إيش؟ الكلابي. نعم. هذا يقول علي بن كلاب، أما الأشعري ذات أبو علي الجبائي، محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد أبو علي الجبائي هذا عم، هذا معتزلي. إيش يقول؟ هكذا يريد يعني، يعني في النسخة هكذا ولا هو يعني؟ لا، هذا اسمه علي بن كلاب، كيف يكون علي هو عبد الله بن سعيد؟ على كل العلم عند الله عز وجل، وهم الكلابية ما كانوا مشهورين، يعني إذا كان عبد الله بن سعيد ما حد يعرفه، ولا قيدت له سنة وفاة على التحديد، فتلاميذه من باب أولى، فممكن يكون في خطأ يراد علي عبد الله بن كلاب اللي هو صاحب المذهب، ثم الأشعري دخل معه في نفس المذهب، وقد يراد بهش فعلا، قد يكون في واحد اسمه ايش علي ابن كلاب وهو من تلاميذ، يعني من تلاميذ ابن كلاب والتلمذة يعني في المذهب، وكذلك هو من ايش؟ من اولاده واحفاده. نعم، او في من عائلته. كيف كيف كيف؟ من يقول؟ على ما يجي، كيف على ابن كلاب يا شيخ؟ على ابن كلاب ومشعري ومقامه. ايه، وش موقعها على هذا؟ اقرا الكلام اللي قبله. لا، هو يذكر المذاهب، هو يذكر المذاهب، فذكر مذهب المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، ثم بيذكر مذهب ايش؟ مذهب اخر، مذهب علي بن كلاب والاشعري ومن وافقهما. نعم، فعلى ما يعني ما فيه نقطتين يعني؟ على كل هو أحد أمرين، إما في رجل حقيقة اسمه علي بن كلاب وهذا ما هو اللي واضع المذهب، هذا من تلاميذ اللي وضعوا المذهب ممن التقى بهم ايش ابو الحسن وكانت في زمن ابي الحسن الاشعري او خطأ مطبعي مثل ما ذكروا هناك هو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. ها خير شر هذه لو كانت لو كانت كان انتهينا من زمان كان مشينا. كيف كيف كيف كيف كيف والشيخ رحمه الله اشار بقوله ما زال بصفاته القديمة قبل خلقه الى اخر كلامه الى الرد لان الشيخ اشار الى الرد على المعتزلة والجهمية ومن قطعه من الشيعة وقالوا على ابن كلاب احسنت ممكن ممكن هذه اوجه صح. ها هذه يعني يكون فعلا على لكن احنا عندنا تحتها نقطتين ها يعني في المطبوعة اللي عندنا تحتها ايش تحته بعدين كلمة ابن جاي بدون ايش بدون الف ولا لا جاي بدون الف وهذه الالف ما تعرف الا اذا ايش اذا يعني جاءت بين بين اسمين علمين علي وكلا انتم موجود عندكم بالالف لا احنا ما عندنا احنا لذلك علي بن كلها يعني ماشي ها لا يا شيخ انت جاي لانه في اول السطر هذا موضوع اخر ها هذا ما يقال انه في الف هذه الف لانها وضعت في اول ايش يعني املائيا هكذا تكتب ها اذا جت في اول السطر تكتب الالف لكن اذا جت بين علمين تحذف تحذف ها الالف في الوسط ما شاء الله اذا كيف هو علي ايه على كل اذا صار في عندنا ثلاث توجيهات الان ها التوجيه الاول ايش انه في شخصيه اسمها علي ابن كلاب وفي خطا مطبعي عبد الله ابن كلاب وفي توجيه ثالث انه علي هذه ما هي علي وانما هي ايش علا فنشيل النقطتين ونحط ايش نحط ألف لبن ها حتى تستقيم نعم في يعني يكون هكذا إلى الرد على المعتزلة والرد على ابن كلاب والرد على ابن كلاب نعم والأشعري فإنهم قالوا أي لا مستقيم يعني إذا قلنا وعلى نعم فإنهم قالوا أن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم هم ما عندهم أن يعني الصفة تكون ذاتية وتكون إيش يعني فعلية باعتبار أنها تنقسم إلى إيش إلى القوة وإلى الفعل. نعم وأصل هذا الكلام إلى الجهمية فإنهم قالوا أن دوام الحوادث ممتنع لذلك عندهم مثلا يعني صفة الكلام عند الأشاعرة وعند الكلابية أنا مثل ما أقول الأشاعرة هم كلابية ولا لا نعم فعندهم الكلام كلام الله عز وجل يعني ما يقال أن الله عز وجل يعني قادر على الكلام والله عز وجل يتكلم بالفعل ما يقال أنه عندهم الكلام شيء واحد لذلك راحوا اخترعوا قضية الكلام إيش كلام النفسي فقط نعم وأما الكلام الذي هو بحروف وأصوات فهذا يخلقه الله عز وجل نعم فيما أراد فإنهم قالوا أن دوام الحوادث ممتنع أنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ طويل هذا الفصل ها تعبتم ها كلام ممل يعني لكن مثل ما قلنا شر لا بد إيش لا بد من هنا نقف ها أي الكلام سبحان الله الكلام مع يعني الدخول في أهل الكلام ها يمرض القلب ها لكن إن شاء الله باقي قليل باقي قليل يعني ها أي يقضي عليهم يقضي على أهل الكلام بعدين ما عاد في إلا الصاف إن شاء الله ها مع أن أهل الكلام ما يفارقونا يعني يلا اقرا يا حسن حسن بيقرا يعني يقولون نقرا هذا الكتاب ها الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، تأليف عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاشر، هذه رسالة ماجستير. ها؟ فيها راق. عجيب. هكذا مكتوبة. إشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. الله يحفظه. فيعني نقرأ بعد هذا الدرس. ها؟ تحبوا من اليوم ولا من الدرس القادم حتى توفر معكم الكتاب؟ ها؟ ماشي؟ ها؟ طيب. الكتاب؟ طيب. ها؟ اي بس الطحاوية يعني انا اشتغلت فيه اكثر من ساعة بعدين الاستيعاب يصير سهل، فلما تغير صار في تجديد. لا هذه ابوابها سهلة جدا ويحتاجها طالب العلم، هذه يحتاجها طالب العلم، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، لعبد الرزاق بن طاهر ابن احمد معاشر، اي معاشر نعم، هذه رسالة ماجستير في جامعة الامام، فابوابها يعني جيدة. خلونا نقرأ المقدمة ونشوفوا اهمية الكتاب. ها؟ نعم نقرأ المقدمة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فين مصدق الكتاب؟ الجهل بمسائل الاعتقاد وحكم عبد الرزاق بن طاهر. ان الحمد لله يا اقرأ الصفحة اللي بعدها يا شيخ لا شك. بعد خطبة الحاجة، لا شك ان واقع كثير من المسلمين في هذا الزمان في ظل انماط الحكم في ظل انماط الحكم الجاهلية وسيادة الجهال وارباب البدعة والضلالة لم يسبق له مثيل في تاريخ الاسلام الطويل، اللهم الا في فترات متقطعة قليلة وفي امكنة محدودة كذلك. وقد عم الجهل بالدين الصحيح والانحراف عن تعاليمه حتى اصبح ظاهرة تحتاج الى بيان حكم الله فيها، بل اصبحت مثار جدال بين بعض المنتسبين للدعوة ادى في كثير من الاحيان الى التقاذف والتراشق بالتهم الخطيرة كالتبديع ومداهنة المشركين او التكفير والتضليل. يعني هذه مسائل عصرية اكثر منها يعني امور ايش يعني قديمة، تطبيق قضايا الولاء والبراء وغيرها على يعني واقع الناس، هذا جيد. نعم. وهذه الظاهرة بطرفيها تحتاج الى دراسة. يعني يقولون هذا يروج حتى يعني يقرر. والله انا شفت الفارس وقرأوا علي الاخ حسن، فيعني استحسنت الموضوعات اللي يعني اختارها الطالب. ها؟ والشيخ البراك يعني حفظه الله من الناس يعني اللي يتميز بالدقة الفائقة يعني في بحث المسائل في تحقيق المسائل، لك يعني يستفاد يعني من القراءة. نعم. تحتاج الى دراسة بحاجة لها. نعم. شرعية متخصصة بعيدة عن التأثر بغير النصوص الشرعية وروحها ومقاصدها وفق منهج علمي يجمع فيه بين الاستدلال بالنصوص والنظر الدقيق في الواقع، ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع بحيث يكون موضوعا علميا ودعويا في آن واحد. نعم. يجتمع فيه بيان أصول الإيمان وحقيقة الإسلام وأنه تصديق والتزام وليس التزاما فقط، كما يبين فيه أصول الإسلام وسماحته في اعتبار العوارض على التكليف التي تكون سببا في التخفيف والتيسير على المكلفين، ونظرة إلى ما وقفت عليه من الدراسات التي تناولت عوارض الأهلية نجد فيها الكلام عن عارض الجهل يتسم بسمتين، الأولى الاقتضاب الشديد، والثانية الإطلاق والعموم على الحكم على جاهل مسائل الاعتقاد، وهذا في نظري يعتبر قصورا في هذه الدراسات، ذلك أننا نجد أن الجامع المشترك بين أهم العوارض على التكليف هو القصد الحسن أو عدم قصد المخالفة، كما هو الشأن مثلا مع التأويل أو الخطأ أو الإكراه وكذلك الجهل، فنجد في تلك الدراسات التفصيل في أحوال المتأول أو المكره أو المخطئ، أما الجاهل فيكتفى بالقول بأن الشارع قد شدد في أصول الدين أي العقائد في اصطلاحه، ولذلك لا يعذر جاهلها، بل لقد ذهب الإمام القرافي مثلا إلى القول بأن المكلف لو بذل جهده في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله ولم يرتفع فإنه يكفر بذلك. ولا شك في أن هذا القول منه رحمه الله بعيد عن الصواب، وهو مخالف للنصوص ولما قرره الأئمة والعلماء مما سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث. غير أنني لا أنكر وجود دراسات أخرى تناولت مسألة الجهل بمسائل الاعتقاد بمنهج علمي، حيث عرضت أدلة القائلين بعذر الجهل وأدلة مخالفيهم، ثم بينت الراجح من الرأيين، غير أنها دراسات لم يرد مؤلفوها منها التوسع والبسط لاعتبارات معينة. وبمطالعة ما وقفت عليه مما كتب حول مسألة جاهل التوحيد، تبين لي عدة أمور منها: واحد، التفريق بين جاهل الأصول وجاهل الفروع، يعني في التوحيد. اثنين، اشتراط قيام الحجة والاختلاف في تحديد صورها. ثلاثة، الاختلاف في تجلية حقيقة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بين قائل بأنهما يعذران جاهل التوحيد حتى تقام عليه الحجة وقائل غير ذلك، وغير ذلك من الأمور مما أنشأت الرغبة في بحث هذه المسألة من مختلف جوانبها وتجلية ما غمض منها قدر الطاقة والمستطاع. هذا وقد كان لاختيار هذا الموضوع ليكون بحثي لنيل درجة الماجستير عدة أسباب أخرى منها: واحد، إن مسألة الجهل بأحكام الدين أصبحت ظاهرة عمت بها البلوى بين المسلمين، بحيث أصبحت السبب الكبير في انحرافهم ووقوعهم في ضلالات خطيرة مما يحتاج إلى تجلية حكم الشرع في ذلك. اثنين، رغبتي في جمع ما تناثر من أقوال الأئمة والعلماء في هذا الموضوع وإخراجهم في صورة تقرب مذهبهم في هذه المسألة إلى الأذهان. ثلاثة، الوقوف على منهج الدعاة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مواجهة الانحرافات العقدية، وذلك من خلال التركيز على دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نظرا لما اتسمت به دعوة كل منهما من الأخذ والعمل بالنصوص الشرعية، ولما ألصق بدعوتيهما رحمهم الله من افتراءات وشبهات أهمها التكفير لعموم المسلمين. وبعد أن استقر رأيي على الكتابة في هذا الموضوع بعنوان الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، وضعت له الخطة التالية. هم يقرؤونها ان شاء الله. الكتاب يعني نقرأ فيه قراءة ان شاء الله. الاصل هو الطحاوية وهذا يعني زيادة.